مستمع بعث برسالة يقول فيها: أنا أسكن مع أخي في بيت واحد، وميراثنا لم يقسم، وأخي متزوج وله أولاد 5، وطلبت منه نقودا للسفر لكي أعمل في خارج البلد فأبى، وأخذت حلي زوجتي وسافرت به، يعني بعته ثم سافرت به، ولما رجعت دفعت لزوجتي مبلغ 1000 جنيه، واشتريت لها حليا أفضل من الحلي الذي أعطتني إياه من قبل، ودفعت الباقي لأخي الأكبر، وهو لا يعلم بال1000 جنيه التي أعطيتها زوجتي، وإنما يعلم بالحلي فقط، ويسأل يقول: هل علي إثم في إخفاء ذلك عنه، علما بأن مالنا مشترك؟ الجواب: إذا كانت الشركة القائمة بينكما على أساس أنكما مشتركان فيما خلفه والدكم من الإرث وما يكسبه كل واحد منكما في مستقبل حياته بعد وفاة والدكم، فحينئذ تخبره بالمبلغ الذي دفعته لزوجتك، فإن سمح بذلك وإلا فإنك تعيد له هذا المبلغ. ممكن أنك تعيد له نصف المبلغ لأنه شريك لك فيه، والنصف الآخر تعطيه زوجتك، والنصف الذي يخصه لا يدخله في مال الشركة، وإنما يتصرف فيه بصفته الشخصية لا بصفته الاعتبارية كشريك لك. وبالله التوفيق. أثابكم الله.